هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نقرأ اليوم بإذن الله تعالى سورة الحجر، وهذه السورة سورة مكية بالإجماع، جميع آياتها مكية، وعدد آياتها 99 آية. وسميت هذه السورة بسورة الحجر لقوله سبحانه وتعالى فيها: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. والحجر هو الوادي الذي بين مكة، الذي بين المدينة والشام، وهي ديار ثمود. أرسل الله عز وجل إليهم نبيه صالحا عليه الصلاة والسلام، ولكن كذبوا فأهلكهم الله سبحانه وتعالى، وأنجى صالحا والذين آمنوا معه برحمة منه سبحانه وتعالى. وهذه السورة فيها ما فيها من ما قاله المشركون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما اعترضوا به على الدعوة وإثارة الشبهات. وفي هذه السورة كذلك بين الله عز وجل ما يرغب، وبين فيها ما يرهب، وذكر فيها جملة من قصص الأنبياء والمرسلين كإبراهيم وابن أخيه لوط، وكذلك أشار إلى قوم عاد وثمود، وكذلك فيها تنويه بشأن القرآن العظيم، وأنه الكتاب المبين، وأن الله سبحانه وتعالى أحيا به القلوب وأصم به قوما آخرين، كما قال الله عز وجل: ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولذلك جميع السور التي ابتدأت بالحروف المقطعة فيها تنويه بمنزلة هذا الكتاب العزيز وهذا القرآن المجيد الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه السورة ابتدأت بهذه الحروف المقطعة: ألف لام راء، تنطق ألف لام راء. وهذه الحروف المقطعة حروف لا معنى لها في ذاتها، إنما معناها في غيرها، بمعنى أنها ليست مقصودة بذاتها، إنما المقصود منها إبراز هذا القرآن، وأن هذا القرآن يتألف من الحروف التي تتكلمون بها وتتحدثون بها، فأتوا بمثله، فهي يؤتى بها للتحدي والإعجاز. ولذلك ما يذكر الله عز وجل بعدها إلا القرآن العظيم أو شيئا من خصائص القرآن كالأخبار بالمغيبات، كما قال الله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا الآية، كذا قوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم، وقوله تعالى: كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ونحو هذه من الآيات. تلك وتلك هذه اسم إشارة، يعني الإشارة إلى هذا القرآن الكامل وهذه الآيات العظيمة. قال: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. الكتاب آيات، علامات في اللغة، علامات وإذا كل آية من آيات الله عز وجل في هذا القرآن الكريم فهو آية على صدق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب القرآن، وسمي كتابا لأنه مكتوب بين دفتين وسطر في الصحف وجمعت آياته وجمعت سوره. الكتاب معرف وقرآن منكر، قالوا هذا تفخيم وهذا تفخيم، يعني عرف للتفخيم ونكر كذلك للتفخيم، يعني هذا القرآن عظيم الشأن. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، يعني واضح، بين الله عز وجل فيه الحكم الحكمة، وبين فيه الأحكام، وبين فيه سبيل الرشاد، وبين فيه سبيل الغي حتى يحذر ولا يتبع. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وهذه الآية فيها تبشير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بظهور الدين، وأنه سيأتي على الكافرين يوما، سيأتي على الكافرين يوم لتمنوا أن كانوا مسلمين لما رأوا ظهور الإسلام وعلو الإسلام، هذا في الدنيا. وكذلك عندما يموت الكافر ويرى من أنواع الخزي والندامة، نسأل الله العافية والسلامة، يقول يا ليتني كنت مؤمنا، وهذا التمني لا ينفعه أبدا. وربما تأتي هي للتقليل وتأتي للتكثير، وهنا جاءت للتكثير، يعني كثير ما يود الكافرون لو كانوا مسلمين حال موتهم، أو كما قلنا في المعنى الأول عندما يرون ظهور الإسلام. والشاهد أن كلا من المؤمن والكافر يموت يوم يموت على ندامة وملامة. الكافر يقول يا ليتني كنت مؤمنا، والمؤمن يتحسر على تلك الأيام وتلك الساعات التي قضاها في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا ينعم، وذاك لا شك أنه يعذب. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وذكروا هنا قصة ذلك الرجل الذي كان يعني حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى، وكان مؤذنا ثم فتن في دينه، نسأل الله العافية والسلام، فارتد عن الدين، وكان جامعا للقرآن قبل ذلك. يقول بعد ذلك أنه نسي جميع آيات القرآن إلا هذه الآية ما نسيها، ثبتها الله عز وجل في قلبه حتى تكون عليه الحجة ظاهرة. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. هذه الآية اشتملت أو جمعت تهديدين. التهديد الأول ذرهم يأكلوا، ذرهم يعني دعهم، وهذا أمر، ويراد بهذا الأمر إيش؟ التهديد. فسوف يعلمون هذا كذلك إيش؟ تهديد آخر. فذرهم يأكلوا ويتمتعوا بدنياهم وينفذوا شهواتهم ويشبعوا نزواتهم وغرائزهم، وأن هذا الأمل سيلهيهم، ويلهيهم الأمل بمعنى أنهم يؤملون العيش 10 سنين قادمة، 20 سنة قادمة، ويؤمل أن يعمر إلى 60 سنة، إلى 70 سنة، إلى 80 سنة. وهذا لا شك أنه يشغلهم عن التوبة ويشغلهم عن الذكر ويلهيهم الأمل. فسوف يعلمون، يعني فسوف يعلمون لمن تكون له العاقبة الحميدة. ولا شك أن العاقبة الحميدة لا تكون إلا للمتقين. وهذه الآية تحذير من طول الأمل، لأن أكثر ما يهلك الناس شيئان: الشيء الأول طول الأمل، والشيء الثاني اتباع الهوى، كما قال علي رضي الله تعالى عنه. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ولذلك الإنسان بين مخافتين، المؤمن بين مخافتين: مخافة مما مضى ومخافة مما سيأتي. مخافة مما مضى أنه قصر وأنه عصى، أنه قصر في بعض أوقاته وأنه عصى في بعض أيامه، وكذلك يخاف مما سيقدم عليه من الحشر والنشر والقبر، وإما إلى جنة وإما إلى نار. وكذلك المؤمن لابد أن يكون بين جناحي الخوف والرجاء، خوف الله سبحانه وتعالى والخوف من عذابه، وكذلك رجاء الله والطلب منه ولنيل رحمته سبحانه وتعالى ونيل جنته، هذا الذي ينجيه بإذن الله. ثم قال: وما أهلكنا من قرية إلا لها كتاب معلوم، إلا لها، إلا ولها كتاب معلوم، يعني إلا ولها أجل مقدر يعلمه الله عز وجل. وما أهلكنا من قرية، والمراد القرية هنا المراد أهلها، يعني وما أهلكنا من أهل قرية. وما أهلكنا، الإهلاك هنا إهلاك إيش؟ إهلاك استئصال، إهلاك إبادة، نسأل الله العافية والسلام. يعظم الله سبحانه وتعالى نفسه وأنه هو القادر وأنه هو الجبار سبحانه. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، كتاب مقدر. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، يعني ما تسبق من أمة أجلها، بمعنى لا تهلك قبله، وما يستأخرون، وكذلك إذا وقع ما يؤجلون، إذا وقع إنما يقع في وقته الذي أراد الله سبحانه وتعالى. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. يعني هؤلاء المشركون قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لمجنون، يعني قالوا قولة المتهكمين، قولة المتهكمين والمستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن كل من يعني عارض الرسل ودعوة الرسل. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، يعني مختلط العقل وفيك ما فيك. فاتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون استهزاء به وتهكما، وإلا ما استطاعوا معارضة هذا القرآن الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، يريدون أن ينزل عليه، أن ينزل مع النبي صلى الله عليه وسلم ملك، أن يرسل مع النبي صلى الله عليه وسلم ملك من الملائكة، أو يلقى إليه كنز، أو تكون إيش الآية؟ وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وكذلك قالوا: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. قال الله تعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمسلمين، بمعنى لا يبشرون بخير عندما تنزل الملائكة. ويقولون، أي الملائكة، حجرا محجورا، يعني الجنة حرام عليكم ما تدخلونها، إنما يدخلها أهل الإيمان. هذه الجنة ما جعلها الله عز وجل إلا للطيبين، وأنتم يعني أهل خبث. قال: لو ما تأتينا بالملائكة، وهذا من باب المعارضة، من باب المعارضة، يعني وقالوا لو ما تأتينا، لو هنا يعني هلا، يعني تأتي بالملائكة حتى يشهدوا على صدقك. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق، يعني ما ننزل الملائكة ولا نأمرهم بالنزول إلا بالعذاب الذي قضاه الله سبحانه وتعالى على كل من كذب الرسل، وما كانوا إذا منظرين. يعني لو نزلناهم وقع عليهم العذاب ولا ينظرون، أي لا يؤخرون أبدا، نسأل الله العافية والسلام. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن، يعظم الله عز وجل نفسه العلية، نزلنا يعني هذا القرآن وسماه ذكرا، لأنه من الذكر الذي يذكر به الله عز وجل، ولأن هذا القرآن كذلك يذكر بالله سبحانه وتعالى ويذكر بجنته ويذكر بعذابه. نعم. وكذلك أن من تمسك به يكون ذا ذكر، كما قال الله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، هذا القرآن. وإنا له لحافظون، يعني يحفظه الله سبحانه وتعالى كل من أراد أن يغير هذا القرآن أو يبدل هذه الآيات، فإن الله عز وجل حفظ هذا القرآن، لذلك كفر الله عز وجل بحفظه. الكتب السابقة إنما لم يتكفر الله عز وجل بحفظها، إنما جعلها للأحبار، يعني بما استحفظوا من كتاب الله عز وجل، لذا نسي القرآن، ولذلك نالته يد العبث ويد التغيير، نسأل الله العافية. أما هذا القرآن فإن الله سبحانه وتعالى حفظ آياته وحفظ حروفه وألفاظه من يوم أن نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، والقرآن محفوظ بحفظ الله. ومن حفظ الذكر هذا حفظ السنة، لأن السنة وحي، وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة بيان للقرآن، فيكون حفظ السنة من حفظ القرآن، ولذلك أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله عز وجل. ولكن هل دخل التحريف على كتاب الله عز وجل؟ نقول نعم، دخل التحريف على كتاب الله عز وجل من حيث المعاني، أما الألفاظ فلم يقدر أحد على أن يغير لفظا لم ينزله الله عز وجل، أن يغير لفظا أنزله الله سبحانه وتعالى، واضح؟ ولكن في المعاني، في معنى آية وقع التحريف، ولذلك كل مبتدع من المبتدعة إنما استدل بالقرآن على بدعته، وهذا والاستدلال على بدعته هذا من تغيير وتحريف المعاني. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما يعني خرج عليه من خرج من الخوارج، قال: ناظروهم بالسنة لا تناظروهم بالقرآن، لأن القرآن حمال للوجوه، ناظروهم بالسنة. فعندما يناظرون بالسنة يعني يفحمون ويدحضون. ثم قال: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. ولقد أرسلنا يعني رسلا كثر، ثم أرسلنا رسلنا تترى يعني رسلا كثر من قبلك في شيع الأولين، في فرق وطوائف الأمم السابقة، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كما فعل كفار قريش. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وهذا فيه نوع تسليل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو الاستهزاء بالقرآن، أو الاستهزاء بالوعد أو بالوعيد أو بشيء من دين الإسلام، فهو كفر بالله سبحانه وتعالى، ومن فعله من ينتسب إلى الإسلام فهو مرتد عن دين الله، سواء كان هذا استهزاء صريح أو استهزاء تلميح، كلاهما كافر، نسأل الله العافية. ومن يستهزئ معناه أنه مستخف بشيء من هذا الدين. ثم قال: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، يعني الله عز وجل يدخل هذا القرآن في قلوب المجرمين حتى يفهموه وحتى يعوه حتى تقوم عليهم الحجة. هذا دليل على أن الله عز وجل لا يعذب قوما إلا بعد أن يبين لهم ما يدلهم من الله عز وجل ولا توحيد الله سبحانه وتعالى. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. وبعضهم قال: كذلك نسلكه، يعني كذلك نسلكه هذا التكذيب وهذا الشرك في قلوب المجرمين، بمعنى كأن الله عز وجل طبع قلوبهم على التكذيب وطبع قلوبهم على الشرك، فهم لا يؤمنون بما أنزل الله، هذا معنى، وكلاهما صحيح. وإذا قال لا يؤمنون به، أي لا يؤمنون بالذكر المنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد خلت سنة الأولين، يعني قد خلت يعني مضت سنة الله عز وجل في سنة الله عز وجل في الأولين قبلهم فيهم، واضح. وسنة الله عز وجل لا تتغير ولا تتبدل، بمعنى مضت السنة فيهم من هلاكهم، من هلاكهم وزهوق باطلهم. ونصر الله عز وجل رسله وجنوده المؤمنين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا، فتحنا عليهم بابا من السماء فدخلوا منه، فظلوا طول نهارهم فيه يعرجون، يصعدون فيه، يستوضحون فيه يعني ما يرون من العجائب والغرائب وبديع الصناع صنع الله عز وجل في ملكوت السماوات والأرض. لقالوا ها إنما سكرت أبصارنا، يعني حبست أبصارنا، أو أنها سحرت أبصارنا، حجرت أبصارنا، وما نراه شيء نتخيله، يعني اللي نشوف هذا شيء ما له حقيقة، هذا شيء من سحر محمد. وإذا قال بل نحن قوم مسحور، يعني صرفنا عن رؤية الشيء على حقيقته. هذا القول هذا من باب إيش؟ من باب أن الله عز وجل ختم على قلوب وطبع على قلوب، فلا يؤمنون بهذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. ولقد جعلنا في السماء بروجا، البروج المكان المرتفع في الأصل، البرج المكان المرتفع، وسمي بذلك لظهوره. يقال تبرجت المرأة بمعنى أظهرت مفاتنها، أظهرت محاسنها، البارجة لأنها ظاهرة، البرج لأنه ظاهر ويرى. فكذلك والمراد هنا الكواكب والنجوم والأقمار والشمس والشموس، هذه ماذا تسمى؟ أبراج أو بروج، واضح. وبعضهم قال إنما هي منازل الشمس المعروفة اللي هو الدلو والأسد والقوس والجدي وغير ذلك المنازل. وزيناها، زين الله عز وجل السماء هذا، زينها بماذا؟ بهذه البروج، بالناظرين ينظرون إليها نظر إيش؟ نظر تفكر ونظر اعتبار وعظة ويأخذون منه الدروس. هذا القمر في ليلة البدر لما تراه تنبهر عند رؤيته، هذه الشمس عند سطوع، عند شروقها أو عند غروبها أو هي في رابعة النهار، شيء يبهر الناظرين. وكذلك عندما ترى كوكبا من الكواكب، السيارة من النجوم السيارة أو الثابتة، فإنما هو شيء إبداع بديع صنع الله عز وجل في خلقه. وحفظناها، يعني حفظنا السماوات من كل شيطان رجيم، يعني من كل جني عاتم معتد مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. الشيطان هو الجن، إذا تمرد سمي شيطانا، والشيطان مأخوذ من الشطن وهو البعد، لأن الشيطان ما سمي بذلك إلا لأنه بعيد عن كل خير. رجيم على وزن فعيل من الرجل، يعني بمعنى المطرود من رحمة الله. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، إلا من استرق السمع، فإن هذا بعض الشياطين يسترقون السمع، يعني يختلسون السمع، يتسمعون إلى الملائكة السماوية، واضح. فبعضهم يعني كسلسلة على صفوان، يعني الشياطين يلقي بعضهم على بعض الكلام الذي سمعوه في الملأ الأعلى من الملائكة، يسمعونه من الملائكة، ثم الشيطان الفوقي يلقيه على من تحته، وهذا يلقيه على من تحته، وهذا من يلقيه على من تحته، إلى أن يلقيه الشيطان الأرضي إلى الكهف، فيكذب الكاهن معها 100 كذبة، واضح. بمعنى أنه هذا، ولكن الغالب أن هذا يتبعه شهاب مبين ظاهر يعني يحرقه أو أنه يرجع عن ما ذهب إليه. والشهاب هو اللهب المحرق. نعم. والأرض مددناها يعني بسطناها وألقينا فيها رواسي يعني جبالا وألقينا فيها جبالا رواسي عاليات شاهقات ثابتات وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وهذا الشيء الذي أنبته الله عز وجل موزون بميزان الحكمة وقدر بمقدار لا يصلح فيه زيادة ولا نقصان. وهذا قال والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا يعني في الأرض وأنبتنا فيها يعني وأنبتنا في الأرض من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش يعني جعلنا لكم في الأرض ما تعيشون به من مطاعم وملابس مما تقتضيه الحياة. واضح؟ لأن الإنسان يحتاج إلى مطعم ويحتاج إلى ملبس ويحتاج إلى يعني ما فيه ضرورة عيشه. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وجعلنا لكم فيها من لستم له برازقين من الأنعام والدواب. هذه الأنعام تنتفعون بها وهذه الدواب تنتفعون بها وما يعني وما أشبهها. هذا من بديع صنع الله عز وجل في الأرض. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه هي الخزينة ما يجمع فيه الشيء بمعنى مفاتح هذه الأشياء وأسباب هذه الأشياء عند الله سبحانه هو المانح هو المنعم هو المعطي سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم يعني إلى أجل معين له كذلك حسب ما تقتضيه حكمة الله سبحانه وتعالى. ثم آية أخرى قال وأرسلنا الرياح لواقح. الريح والرياح الريح تأتي بالشر والرياح تأتي بالخير هكذا قال وأرسلنا الرياح لواقح يعني تلقح السحاب وكذلك يعني بمعنى أنها تحمل هذه السحاب تجعل السحاب حاملا لإيش للماء. واضح؟ كذلك أنها تلقح الشجر تلقح الشجر. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه يعني أعطيناكموه جعلناه لكم سقيا. صح؟ وما أنتم له بخازنين يعني لستم أنتم بقادرين على إيجاده وإنزاله. لولا الله عز وجل ما نزل لولا الله عز وجل ما أسكن في الأرض وحفرتم الأرض وأخرجتم هذا الماء وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فالله عز وجل هو الذي منحكم العقل حتى إيش تحفروا الأرض وتخرجوا الماء الذي أصله من إيش من السحاب. وأصل السحاب أصل الماء الذي في السحاب من البحر. صح؟ بمعنى عملية يقول عملية التبخير هذا أن الشمس تبخر الماء ثم يتصاعد يعني البخار كثيفا ثم تتكون إيش السحب بواسطة الرياح ثم يأذن الله عز وجل بنزول هذا الماء الذي أصله إيش من البحر. ومنها أخذوا فكرة إيش تحلية الماء المالح. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. هذه كلمة فأسقيناكموه قالوا هذه أطول كلمة في القرآن. الفاء والهمزة والسين والقاف والياء والنون والهمزة أو الألف والكاف والميم والواو والهاء هذه 11 حرفا. وهناك كلمة فيهم أفنلزمكموها هذه 10 ولكن فأسقيناكموه هذه 11 فتكون هذه أطول كلمة. وما أنتم له بخازين أنتم لستم بقادرين على إيجاده ولا قادرين على إنزاله. وإنا لنحن يعظم الله عز وجل نحن نفسه العلية سبحانه وتعالى ويؤكد هذا بمؤكدات وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، يعني كل فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله ونحن الوارثون هو معنى معنى البقاء، الوارث يعني ايش؟ الباقي، يعني الباقي بعد فناء خلقه. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، يعني الباقون بعد هلاك الخلق كلهم. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، يعني لقد علمنا المستقدمين منكم الذين يعني استقدموا في الحياة وكذلك في الإسلام وفي الطاعة وفي الموت، ولقد علمنا المستأخرين كذلك من تأخر من الأولين في الإسلام وسبق إلى الطاعة ومن تأخر منكم. واضح. والآية لا شك أنها يعني يبين الله عز وجل فيها علمه الأولين والآخرين. وإن ربك هو يحشرهم، يحشر أو يجمع الأولين والآخرين على كثرتهم سبحانه وتعالى. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم إنه حكيم عليم. الله سبحانه وتعالى يدبر أمرهم في الحشر كما دبر أمرهم في الحياة على وفق حكمته سبحانه، عليم بكل واحد فيهم لا يخفى عليه شيء من أمره، يعني من خفايا الصفات سواء كانت حميدة أو لميمة. وهذه من الآيات العظيمة التي تبين عظيم صفات الله سبحانه وتعالى في الحكمة والعلم والحكم والإحكام سبحانه وتعالى. لعلنا نقف عند هذه الآية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.